شاف ابنه مين؟ ابن علي ابن أبي طالب، شافه بيصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك معلقش على هذا الموضوع. وأكيد في بعض العائلات الأخرى شافت أولادها بيصلوا أو بيقروا قرآن، لكن سبحان الله مع كل هذه المشاهدات ومع هذا الإدراك لأمر الإسلام لم تعترض قريش بالمرة في هذه المرحلة، بل لم تعر ذلك أي اهتمام. تخيلوا، الواحد ساعات بيتعجب من فعل قريش، ليه سكتت قريش عن أمر الإسلام في الأول، وليه قريش آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربته هذه المحاربة الشرسة اللي هنشوفها إن شاء الله في الدروس اللي جاية بعد أن أعلن دعوته في مكة. الحقيقة قريش كانت بتشوف قبل كده الرجال على نفس هذا النهج، يعني كانت بتشوف مثلا أمية ابن أبي الصلت وزيد ابن عمرو ابن النفيل وكانوا من الحنفيين، أو كانت بتشوف ورقة ابن نوفل وكان نصرانيا، دولت ما كانتش بتعمل لهم حاجة وافتكرت ان المسلمين زيهم. لكن ان يجاهر الدعاة بدعوتهم ويدعو الدعاة الى تسفيه الاصنام والقوانين الوضعية التي وضعها اهل مكة وانزلوها منزلة كلام الله عز وجل وبدلوا كلام الله عز وجل بها، هذا ما لا تريده قريش بالمرة. مبدأ قريش يا اخواني واضح جدا، مبدأ قريش دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. اما ان يأتي دين يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في منظومة الأرض وفي حياة الإنسان والمجتمع، هذا ما ترفضه قريش بالكلية. إذن في هذه المرحلة ترك القرشيون المسلمين دون تعليق، ولكن في المرحلة القادمة وبعد 3 سنوات من الدعوة السرية سيجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته في وسط مكة، وسيعلن توحيده لله رب العالمين، وسيعلن نبذه للأصنام والأوثان. يا ترى هيكون رد فعل مكة إيه؟ يا ترى كيف سيحاربون الدعوة؟ وما هو رد فعل المؤمنين؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.